بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس السابق أن أشرنا إلى الفروق بين حرمي مكة والمدينة، الحمد لله أتى بها أخونا أبو الجوزة، وسبقا جمعناها في بعض الدروس. لعلك تقرأ الفروق هذه، يعني ما يقرب من 23 فرقا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة من شرح المنار والزاد للشيخ خالد حفظه الله. أولا، أن حرم مكة تحريمه أصلي بخلاف حرم المدينة فإنه حادث. ثانيا، أن حرم مكة لا يدخله المشرك بخلاف حرم المدينة فإن له أن يدخل. ثالثا، أن حرم مكة يحرم فيه القتال إلا للدفاع بخلاف حرم المدينة. رابعا، أن حرم مكة يشترط أن يدخله محرم عند أكثر أهل العلم بخلاف حرم المدينة. خامسا، أن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع بخلاف صيد المدينة وشجرها فإنه مختلف فيه. سادسا، أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة. سابعا، أن حرم مكة يحرم شجره وحشيشه إلا الإذخر ولو لحاجة بخلاف شجر المدينة وحشيشها فيجوز للحاجة. ثامنا، أن حرم مكة فيه الجزاء، أما حرم المدينة ففي جزائه الخلاف. تاسعا، أن الصيد إذا قتل في حرم مكة حرم أكله بخلاف حرم المدينة. عاشرا، أن الصيد إذا أدخل حرم مكة فإنه يلزم إطلاقه على خلاف أما حرم المدينة فلا يلزم. الحادي عشر، أنه يحرم بيع وإجارة بيوت حرم مكة على خلاف أما حرم المدينة فلا يحرم. الثاني عشر، أن حرم مكة لا تحل لقطته إلا لمنشد بخلاف حرم المدينة فإنه كسائر البلدان. الثالث عشر، أن حرم مكة يعاقب فيه من هم بالسيئة بخلاف حرم المدينة. الرابع عشر، أن حرم مكة يحرم فيه الرابع عشر أن حرم مكة يحرم فيه حمل السلاح بخلاف حرم المدينة. الخامس عشر أن حرم مكة يحرم فيه إقامة الحدود والقصاص عند بعض العلماء. السادس عشر أن حرم مكة تغلب فيه الدية على خلاف بخلاف حرم المدينة. السابع عشر، أن من جنى جناية ثم التجأ إلى حرم مكة لا يقتص منه على خلاف بخلاف حرم المدينة. الثامن عشر، أن المضاعفة في المسجد الحرام أكثر من المسجد النبوي. التاسع عشر، أن المضاعفة في حرم مكة عامة في سائر الحرم عند الجمهور، أما حرم المدينة